قد سبقت إليه حدثتكم به، وما لم أجد شيئا سبقت إليه لم أحدثكم به. هذا فيه بيان حرصه رحمه الله على لزوم السنة واتباع الآثار وبعدها عن البدع، وهكذا ينبغي كل مسلم. هذه نصيحة، نصيحة منه لمن تبلغ هذه النصيحة، وأنه ينبغي الإنسان أن يقتفي الآثار وأن يتبع الآثار والسنن وأن يحذر من البدع. نعم. وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال. قال ابن سعد في الطبقات: وكان الشعبي شيعيا فرأى منهم أمورا وسمع كلامهم وإفراطهم فترك رأيهم وكان يعيبهم. نعم. هذا من عيبه للاعتزال. الاعتزال مذهب المعتزلة، والمعتزلة جماعة اعتزلوا مذهب مجلس الحسن البصري وابتدعوا بدع، ومن بدعهم تكفير القول بأن الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، ومن بدعهم إنكار الصفات وإثبات الأسماء، وإنما وظهروا هؤلاء في أوائل المئة الثانية، في أوائل المئة الثانية، وكانوا في الأول مع حسن البصري يتبعون الحديث والسنن، ثم بعد ذلك خذلوا فابتدعوا واعتزلوا مجلس الحسن البصري وابتدعوا البدع من نفس الصفات والقول بأن الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. ولما سئلهم بعض العلماء قال: ولدت قبل الاعتزال، يعني انه شيء حادث والحدث بدعة. ولدت قبل الاعتزال، انا مولود قبل الاعتزال، فدل على ان الاعتزال حادث والحدث في الدين بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو في تحذير من الاعتزال وطريقة المعتزلة الصفات وفي القول بان العاصي يخرج من الايمان، وكذلك سائر اهل البدع ينبغي أن يحذرهم المسلم وأن يبتعد عنهم وأن يلزم السنة. نعم. وقال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا. كنت ولا رفض، ولا رفض في الدنيا. كنت ولا رفض في الدنيا. الرفض مذهب الرافضة، قال له رفض. أما الرفض هو الترك، الرفض هو الترك، فلان رفض وتلع ترك، لكن الرفض مع مذهب الرافضة. يعني كنت، يقول الشيخ: كنت قبل أن يوجد الرفض، قبل أن يوجد مذهب الرافضة، دل على مذهب الرافضة مذهب خبيث، مذهب محدث مبتدع ليس له أصل في الشرع، دل على بطلانه وفساده، وأنه ينبغي الحذر منه. ولهذا قال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا، ما في رافضة. ثم بعد ذلك انتشر مذهب الرافضة، والرافضة من غلاة الشيعة، والشيعة طبقات كما سبق، طبقات وفرق أكثر من 24 فرقة، من فرقهم الرافضة وهم من الغلاة، ومن أعلى فرقهم النصيرية. النصيرية أعلى فرق الشيعة، والنصيرية يعتقدون أن الله حل في علي وأن علي هو الإله، ومنهم من يقول أن علي في السحاب وسيرجع يؤلهون علي. ثم المخطئة من فرقهم الذين يخطئون جبريل، يقول ان جبريل ارسله الله الى علي فخان واعطاها محمد، خان الامين وصدها عن حيدر، خان الامين جبريل صدها عن حيدر لقب علي، صد الرساله عن حيدر، وهذا كفر باجماع المسلمين. ثم الرافضه الذين يكفرون الصحابه ويفسقونهم ويقول ان القران ما بقي الا الثلث وطار الثلثين غير محفوظ القران ويعبدون آل البيت، وهذا كفر. ومنهم فرق الزيدية، هم الذين يفضلون علي على عثمان، هم طبقة، منهم الكافر ومنهم المبتدع. الشعب يقول: كنت ولا رفض في الدنيا، ما في رفض. ثم وجد في تحرير من مذهب الرافضة. نعم. وذكر القدر عند مجاهد فقال: كفرت بديني وولدت قبله. هذه المقالة المجاهد بجبر تابعي الجليل صاحب ابن عباس، يقول لما ذكر عنده القدر: قل كفرت بدين ولدت قبله، وهو دين القدريه الذين ينكرون قدر الله ويقول ان الله لم يعلم بالاشياء قبل كونها ولم يكتبها في اللوح المحفوظ، هذا القدر الاولي، وهم كفره. والقدريه المتوسطه يثبتون العلم والكتابه ولكن ينكرون عموم الاراده